السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. أي تفضل الشيخ جزاك الله خير. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الجهاد بابنا الشهادة سبع سوى القتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم. باب قول الله تعالى. طيب معلش، هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله في قوله الشهادة سبع سوى القتل، يعني كم؟ ثمانية. لا، سبع صار كم؟ ثمانية، صح؟ طيب، والحديث الذي أورده ومن حديث أبي هريرة كم فيه؟ كم عدد فيه؟ نعم، خمس. إذن أين ذهب هذا خمس؟ أين ذهب الإثنان؟ هذه خمسة. السادس ذكر هو في كتاب، نعم، في كتاب المظالم رقم الحديث 2480. رقم الحديث كم؟ 2480. من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن هذا هو السادس. هذا صار إيش؟ السادس. بقي واحد الآن الصعب، ما هو موجود في صحيح البخاري. في صحيح البخاري هي كم؟ ست. الصعب غير موجود في صحيح البخاري. فالبخاري رحمه الله أخذ هذا الباب سبع سوى القتل من موطأ مالك من حديث جابر بن عتيق والمعروف من صنيع البخاري رحمه الله أنه ما من حديث مرفوع صحيح في موطأ الإمام مالك إلا ويخرجه من طريق مالك، ولكن لم يخرج هذا الحديث في صحيح، حديث جابر بن عتيق لم يخرج في صحيح، وبوب ولم يخرج، فما هو السبب في عدم إخراجه وما هو السبب في تبويبه؟ أمران، ما هو السبب في عدم إخراجه؟ فعدم إخراجه معروف أنه ليس على شرطه، فإن فيه شيخ مالك مجهول. هذا واحد. ثانيا، الاختلاف في اسم الصحابي، هل هو جابر بن عتيق أو جبر بن عتيق؟ فالشافعي رحمه الله يقول أخطأ مالك في هذا الاسم، فسماه جابر بن عتيق وهو جبر بن عتيق. إذا كان هكذا خطأ في الموطأ فليس للبخاري أن يخرج هذا الحديث. إذا أخرج من طريق مالك فماذا يقول؟ ها؟ يقول جابر بن عتيق، يقول جابر بن عتيق، وهو لا يرى هذا صحيحا، وهو لا يرى هذا صحيحا، بل يرى أن مالك رحمه الله أخطأ في تسمية هذا الصحابي. إذن لسببين، السبب الأول شيخ مالك مجهول، والسبب الثاني اختلاف في اسم الصحابي، فلذلك لم يخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه. بقي الآن لماذا بوب إذن، لماذا بوب سبع، وهل الشهداء محصورون في سبع سوى القتل يعني ثمانية، هل محصورون في ثمانية؟ فنقول لا، غير محصورون في، غير محصورين في ثمانية، بل قد وصل عددهم إلى عشرين، إلى عشرين شهيدا، كلهم يسمون أو يلقبون بالشهداء. فلماذا بوب البخاري بالسبعة؟ هنا وقع الخلاف بين الشراح، شراح البخاري، فمنهم من قال لعل البخاري سهى في هذا، ومنهم من قال لعل البخاري عجلته المنية قبل أن يخرج هذا الحديث، ومنهم من قال أن الرواة أخطأوا في هذا، ومنهم يعني ذكروا أسبابا كثيرة. ولكن الصحيح الذي عندي إن البخاري بوب هذا العدد فقط لبيان أن الشهداء ليس عددهم لا سبعة ولا ثمانية ولا عشرة، بل أكثر من هذا، بل أكثر من هذا، فذكر خمسا في حديث أبي هريرة وبوب سبعا سوى القتل يعني ثمانية، فأراد به أن عدد الشهداء أكثر من هذا، يعني لم يسهو ولم يمت قبل يهذب كتابه، ولم يخطي فيه الرواة، ولم يحصل كذا وكذا، إنما أراد البخاري هذا، والتنبيه، أراد البخاري التنبيه بأن الشهداء كثيرون. والذي ذكرته في الجامع الكامل بلغ عندي عددهم أكثر من كم، حوالي 20 نفر، مخرجة حديث كلها مخرجة في الجامع. منهم إيش الآن كما سمعتم، قتيل في سبيل الله، المطعون، الغريق، الحريق، البطن، صاحب الهدم، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه، من قتل دون أهله، من قتل دون دمه، موت المرأة في نفاسها، صاحب ذات الجنب، من مات مرابطا، من وقصه فرس، من لدغته الهامة، من مات غريبا، من مات على فراشه في سبيل الله، من مات في طلب العلم وهو شهيد، إن هكذا بلغ عددهم كم، أكثر من 20 نفر. عرفتم إخواني هذا؟ إذن معنى هذا أن البخاري رحمه الله كأنه أراد أن ينبه بأن عدد الشهداء ليس هم خمسة فقط كما في حديث أبي هريرة، إنما هم أكثر من هذا، وأنا أذكر لكم سبعة، ولكنه لم يذكر، هو إنما قال سبعة سوى القتل، ولم يذكر هذا الحديث، لأن الحديث ليس على شرطه، ليس على شرطه. خلاص إخواني هذا ماشي الآن، كافي هذا، إن شئتم أن تقرأوا هذا الحديث من مالك كما قلت، شوف جابر بن عتيق، اقرأ الشيخ مالش الحديث سبعة، هذا رقم الذي يقول فيه هذا سبعة. نعم، عن جابر بن عتيق، عن جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول مالك جابر جابر جابر جابر، دائما يقول جابر، ما قال جبر، إنما قال جابر، جابر بن عتيق، ليس جابر بن عبد الله، إنما جابر بن عتيق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل. قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. هذا هو الشهداء، سبعون كيش سوى القتل، يعني كم؟ كم؟ ثمانية. هذا هو. نعم. المطعون شهيد، هذا واحد. والغرق شهيد، نعم. وصاحب ذات الجنب شهيد. إيش معنى ذات الجنب هذا؟ تعرفونه؟ ذات الجنب، نعم، هذا نوع من الضبل يخرج في جانبين، في تحت الإبط، في داخل الجسم، فينفجر، ما يطلع هو خارج، ينفجر في داخل الجسم فيموت الإنسان، يموت من السم، من وجود السم هذا. هذا ذات الجنب، يعني دبيلة صغيرة تطلع في داخل الجسم، ليس في خارج، في الجانبين تحت الإبط، هذا اسمه ذات الجنب. نعم. ففي الغالب إذا انفجر في داخل الجسم فالإنسان يموت من أجل السم الذي يكون في هذا الدم. نعم. قال: والمبطون شهيد، نعم. كم صار هذه؟ أربعة. طيب. والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، تحت الهدم، نعم. والمرأة تموت بجمع شهيد، أي بجمعها، مرأة تموت بجمعها. إيش معنى جمعها؟ يعني تجمع بينها وبين ولدها، يعني إما أن يموت الولد في بطن المرأة فتتسمم المرأة من موت الولد فتموت هي أيضا، تموت هي أيضا، فصار جمع بينهم. أو تموت هي في حالة النفاس، بعد الولادة تموت هي في حالة النفاس. هي في الغالب جمع، يسمى يطلق هذا في الغالب أن يموت الولد في بطن المرأة والمرأة تموت من أجل الولد فيسمى جمع. والغريب بعض الشراح فسروا هذا بالمزدلفة، يسمى إذن الجمع، تعرفون هذا أم لا؟ مزدلفة يسمى جمع بإعتبار إيش؟ يتجمع الناس فيه. فبعض الشراح فسروه بالمزدلفة، أن تموت المرأة بالمزدلفة، إيش علاقة مزدلفة بهذا؟ ما علاقة الشهادة بموت المرأة في المزدلفة؟ فهذا طبعا هذا تفسير خطأ، هذا تفسير خطأ. إيش كلمة إيش هي؟ أن تموت المرأة بجمع معنى يعني يجمع بين بطنها طفلا وهو قد مات، ويتسمم هذا الطفل الميت فتموت المرأة من أجله، هذا معنى جمع. نعم. بعد إيش؟ وصل الكلام، خلاص انتهى هذا. سبعة. عيد سبعة هذه. قال: المطعون شهيد، هذا واحد. والغرق شهيد، نعم. وصاحب ذات الجنب شهيد، نعم. والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. جمع سبعة هذه سوى القتل، صار ثمانية. طيب اقرأ الآن، شوف التخريج. قلتم حفظكم الله: حسن، رواه مالك في الجنائز عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحارث. عتيق بن الحارث هذا هو الشيخ مالك، هذا هو المجهول، هذا هو المجهول. أما شيخه فهو ثقة، شيخه فهو ثقة، ولكن شيخ شيخه مجهول. طيب قد يريد السؤال إخواني: هل مالك يروي المجاهيل؟ يروي معناه أن يقبل حديث المجاهيل. كيف روى مالك هذا الحديث في الموطأ وهو عارف الناس في علم الحديث؟ والله أعلم، قد يجاب بأن مالكا كان أعلم الناس بأهل المدينة وهؤلاء من أهل المدينة، فلعله كان يعرفه وغيرهم لم يعرفوه فجهلوه، وكان مالك لعله يعرفه. هذا من باب التأويل، وإلا فهو مجهول عندنا في كتب الرجال، كله مجهول مجهول. إنما هذا دفاعا عن مالك رحمه الله كيف أخرج في الموطأ عن رجل مجهول وهو عالم من علماء الجرح والتعديل، وكتابه كما كان الشافعي يقول: ما من كتاب تحت أديم السماء أصح من كتاب الموطأ. فكيف يروي عن رجل مجهول؟ هذا السؤال هذا. فيجاب بأن مالكا رحمه الله كان أعلم الناس بأهل المدينة، فلعله عرف عن هذا الرجل وغيره لم يعرفه، والله أعلم. هذا من باب يعني من باب نقول إيش دفع. وإلا فالحديث هذا عندنا حسن، لا يرتقي درجة الصحيح، إنما هو إلى درجة الحسن من أجل هذا الرجل. نعم. قلتم: عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره فذكره. نعم. ورواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طرق عن مالك به، وإسناده حسن كما سبق الكلام عليه في الجنائز. يعني باب جواز البكاء بسبب على الميت. بسبب هذا الرجل هذا، يعني هذا حديث مخرج عندي في موضعين، في كتاب الجنائز وفي كتاب الجهاد. نعم، في الجامع الكامل. نعم. وصحابي الحديث جابر بن عتيك ويقال جبر بن عتيك كما ذهب إليه المزي في تحفة الأشراف، وقيل هما أخوان كما ذهب إليه المزي في تهذيب الكمال، والأقرب عندي أنهما واحد، والصواب في اسمه جبر. جبر. لكن كان مالك يسميه جابرا، فقد أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث عن المزي أنه قال عن المزني أنه قال: سمعت الشافعي يقول: صحف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان. صحف يعني في رجلين، صحف. نعم، صحف مالك. نعم. وفي جابر بن عتيك وإنما هو جبر بن عتيك. هذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي أن مالكا صحف في رجلين، أحدهما جابر هذا. نعم. وقال الدارقطني في العلل: لم يتابع مالكا أحد على قوله جابر بن عتيك، والله أعلم. أي خلاص، هذا المقصود. عرفتم الآن حديث هذا الشيء؟ هذا الذي أراد به البخاري في هذا الباب. طيب، تفضل الشيخ جزاك الله خير. نعم، بعده. أحسن. نعم. الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين، إلى قوله غفورا رحيما. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت مروان بن الحاكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلس إلى جنبه، فأخبرنا أن زيدا ثابتا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. باب الصبر عند القتال. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كتب فقال:

يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. باب الخير. في هذا الباب أيضا بارك الله فيكم باب ما يذكر من شؤوم الفرس، شؤوم ضد يمن أو يمد، يعني الفال الحسن ضد الفال الحسن يسمى إيه؟ شؤوم. ما يذكر من شؤوم في الفرس، كل الفرس أو بعض الفرس؟ نعم، الفرس على ثلاثة أنواع كما يأتي، فمنها ما هو في شؤوم فعلا. ولكن هل هذا الحديث إنما الشؤوم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، هل هذا موجود الآن أو هي حكاية عن الجاهلية؟ فالذي نفهم من حديث سهل بن سعد الذي بعده إن هذا من حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية، أنهم كانوا يشأمون من ثلاثة أشياء، من الفرس والمرأة والدار. أما في الإسلام فليس هناك شؤوم، ليس هناك شؤوم، كما في حديث سهل بن سعد: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. إن كان ليس هناك شيء، معناه نفي، ليس هناك شؤوم الآن في الإسلام، لا في الفرس ولا في المرأة ولا في السكن، ولا في السكن. فإنهم كانوا إذا وجدوا المرأة سليط اللسان فقالوا هذه من شؤم المرأة، وكذلك إذا كان مسكنهم ضيق فقالوا هذه من شؤم الدار، وكذلك كان إذا كان الفرس لا يغزى به يعني نحيف فقالوا هذه من شؤوم الفرس. هذه حكاية عن الجاهلية. أما في الإسلام فليس هناك شؤوم، كله تيمم تيمم حسن، كله تيمم الحسن. نعم، إنما يذم ما كان مذموما، يذم ما كان مذموما لا لأجل الشؤوم إنما لأجل الصفة. إذا كان المرأة مثلا سليط اللسان أو سيء الخلق، نعم، فهي تذم من ناحية خلقها لا من ناحية الشؤوم. فكذلك إن كان لك دار مثلا ودار ضيق ما تستطيع أن تشتري دارا واسعا فهذا ليس من الشؤوم، هذا مما تستطيع أن تفعل، هذا من حسب لا تستطيع أن تشتري دارا أكبر من هذا فهذا ليس من الشؤوم، إنما هذا حسب الاستطاعة، هذا إيش؟ حسب الاستطاعة وليس له علاقة بالشؤوم. فلذلك هنا قال: إن كان في شيء، إن كان أي ليس هناك شيء، إن شرطية، والجواب ليس هناك شيء فيه شؤوم، هذا معنى. نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخيل لثلاثة. وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات الله، ورجل ربطها فخرا ورئاء ولواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب من ضرب دابة غيره في الغزو. قال حدثنا مسلم